وهي ساعة خفيفة. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حا قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا هو الراجح في مذهبي على الأقل، أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ساعة صلاة الجمعة، من وقت أن يجلس الخطيب على المنبر ويخطب حتى ينتهي من الصلاة، هي دي ساعة الإجابة على الراجح. ولكن بعض العلماء قال هي ساعة مخفية، والأغلب العلماء قالوا أن ساعة الجمعة ساعة الإجابة ساعة مخفية لا نعلمها، هي تدور من أول طلوع الشمس أو من أول فجر الجمعة إلى غروب شمس الشمس. وبالتالي كان بعض مشايخنا يقول إذا كان لك حاجة فلتعتكف في المسجد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم الجمعة وتمكث في المسجد، ففي هذه الحالة تكون قد حصلت على هذه الساعة يقينا. وده كان رأي مشايخ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، كانوا يقولون له ذلك وأنهم جربوها، ما إذا كان لهم حاجة يجي يوم جمعة يدخل المسجد من الفجر يخرج بعد المغرب، فيجد أن ربنا قضى حاجته. ليه؟ لأن النبي يقول إيه لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي، فأنت طالما في المسجد منتظر الصلاة فأنت في حكم المصلي، يبقى كأنك قائم تصلي. فعلشان كده وبعض العلماء آخرين قالوا أنها ما بين العصر إلى المغرب، ما بين العصر إلى المغرب، ولذا كانوا يستحبون الإقامة في المسجد من العصر إلى المغرب يوم الجمعة، وهي توافق أيضا أذكار المساء عند المسلمين ووقت الذكر. وبعض العلماء قالوا هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل غروب شمسها بلحظات. كل دي أقوال، لكن أنا أميل للقول أنها هي وقت صلاة الجمعة بدليل هذا الحديث، بدليل الحديث الأخير في صحيح مسلم قال إيه سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني صلاة الجمعة. وهذا يدل على كرم الله، أن الله فرض في هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فرض فيها الصلاة على المسلمين حتى يأتوا فيسألونه، ولم يرد أن يحجبها بل جمعهم فيها ليجيب دعوتهم. ولذا كان النبي يحرص أن يكثر من الدعاء في خطبة في أثناء خطبة الجمعة. ومعلوم أن الخطبة الثانية من خطبة الجمعة يسموها خطبة الثناء، يعني خطبة الدعاء، يعني تقوم أساس الخطبة الثانية في خطبة الجمعة بعد المقدمة تقوم أساسا على الدعاء. وبالتالي الحمد لله كل من يصلي الجمعة ويحضر صلاة الجمعة ودعاء الإمام له نصيب كبير من هذه الساعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. باب فضل يوم الجمعة. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. طب الخروج من الجنة دي يعني في مزية تبقى فضيلة؟ في فضيلة، لأن لولا خروجه من الجنة ما ظهرت الذرية التي فيها آلاف الأنبياء وملايين الأولياء وأهل الصلاح والتقوى، وما نزل قرآن ولا نزل التوراة ولا إنجيل، وما عبد الله، فيبقى بركة، يعني خروج آدم من الجنة كان بركة كبيرة، لأنه لو ظل في الجنة ما أنجب ذرية، يظل هو وزوجته هكذا بغير إنجاب، فكان خروجه من الجنة أيضا فضيلة كبيرة لظهور هذه الأمم الموحدة العابدة لله عز وجل، ولإظهار فضل الله وعلم الله المكنون. لأن في بعض الناس قال لك طب هو خروجه من الجنة ده يعني فضيلة، واعترض بعض العلماء وقالوا أنها لا يدل على فضيلة في الجمعة، ولكن ده خصوصية فيه وليس فضيلة. لا، نرد عليه ونقول لهم كده، طب هو لو ما خرجش كان يظهر سيدنا محمد، ولا يظهر سيدنا موسى، ولا سيدنا إبراهيم وسائر الأنبياء؟ وهل كان بغير خروجه يميز الله بين الخبيث والطيب؟ فلما خرج ميز بين أهل الشمال وأهل اليمين. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. طب هو الساعة يعني ما هي مصيبة، بس مصيبة على الكافر ونعمة للمؤمن، والنبي بيكلم المؤمنين، فالقيامة نعمة للمؤمن لأنه هيخرج من قبره ويدخل جنته، فنعمة كبيرة. حتى إن المؤمن في قبره لما ربنا يكشف له عن ما موقعه في الجنة ومقامه في الجنة يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيبقى نعمة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من هذه الجهة. ولذا استدل الفقهاء بقى استدلالات لطيفة، لو قال رجل لامرأته أنت طالق في أفضل يوم في الأسبوع، تطلق يوم الجمعة، دي بقى نواحي فقهية لطيفة. لو قال لا أنت طالق في أفضل يوم وأطلق، أطلق كده دون تحديد، نقوم نطلقها منه يوم عرفة، واضح؟ ولو قال أفضل يوم في السنة يوم عرفة يبقى ريحنا، ولو قال أفضل يوم في الأسبوع يبقى ريحنا، يبقى الجمعة، كويس؟ لو قال لا أنت طالق في أفضل ليلة، تطلق في إيه؟ في ليلة القدر. طب ليلة القدر غير معلومة، يقول لك يبقى تطلق في آخر ليلة من رمضان عشان تبقى مضت يقينا، فهمت؟ كل دي لطائف عند الفقهاء يعني بيستفيدوا بيها في الفروع الفقهية، يعني بعض الأحاديث بتبقى فيها إخبار عن أمور حقائق يوم الفقيه يأخذها في فرع فقه يستفيد بها في بعض الفروع الفقهية. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. يوم الجمعة ده كان مختلف فيه بين الأمة، هو أفضل يوم في الأسبوع، فيقال أن أمرت بني إسرائيل بتعظيمه فاختارت يوم السبت على طريقتها من تبديل، وأمرت أيضا النصارى بتعظيمه فاختاروا اليوم الذي يلي يوم اليهود حتى لا يتشبهوا منه، فوقعوا في يوم الأحد، وادخره الله لهذه الأمة، هدى الله هذه الأمة إليه. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، يعني الآخرون ظهورا والسابقون دخولا الجنة، فأمة النبي أول أمة تدخل الجنة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، يعني إحنا جينا متأخرين عن اليهود والنصارى لكن سبقناهم وخدنا الجمعة اللي هو يسبق السبت والحد، فإحنا برضو سبقناهم حتى في الدنيا بالرغم أننا آخرون لهم، يعني جينا بعدهم وخدنا اليوم اللي قبلهم، فربنا هدانا اليوم الذي قبلهم، فنحن الآخرون السابقون، والحمد لله ببركة نبينا. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، يبقى دي من نعم الله إيه ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه. فهذا هذه الامه لما اختلف فيه من الحق باذنه. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره وابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامه بمثله. وعن ابي قال وحدثنا قتيبه بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون الاولون يوم القيامه ونحن اول من يدخل الجنه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه اللي هو الجمعه يعني هدانا الله له قال يوم الجمعه فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم بدليل يعني بيد انهم يعني بدليل انهم الذي بيبين دليل يعني ايه ما احنا نحن السابقون الاخرون ونحن ايه السابقون كيف يجتمع السبق وانت الاخر فالنبي بيبين الدليل على هذا بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وعن ابي قال وحدثنا ابو كريب وواصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وفي رواية واصل المقضي بينهم مكان لهم يعني المقضي بينهم قبل الخلائق. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. باب فضل التهجير يوم الجمعة. والتهجير يوم الجمعة يعني التبكير للمسجد قبل طلوع الإمام على المنبر دي معنى التهجير. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر يعني المبكر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة من حيث الثواب يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزورة. الجزور اللي هو إيه؟ البدنة اللي هو إيه؟ الجزور اللي هو الإبل الجمل يعني. مثل الجزورة ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة. يبقى هنا في اختصار: فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. الصحف المكتوب فيها أهل التبكير، لأن التبكير له ثواب زائد على الجمعة. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. وعن أبي قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. لأن الحسنة بعشر أمثال، يبقى عشر إيه؟ أيام. طب والجمعة والأسبوع سبعة، يبقى فضل ثلاثة تكملة العشر، لأن الحسنة بعشر أمثال، لأنه يعني غفر له يعني ثلاثة إيه؟ عشرة أيام ذنوب، عشرة أيام. قوله: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت، دل على استحباب التطوع في المسجد قبل طلوع الإمام على المنبر، وبه قال جموع العلماء استحباب التطوع في المسجد قبل طلوع الإمام على المنبر. فإذا طلع على المنبر وقف وقت التطوع ويجلس يستمع. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ما اغتسل. دل على أن الغسل سنة مؤكدة وليس واجب، على شكل ذهب الجمهور زي ما قلنا بالأمس. قلنا بالأمس أن الجمهور حملوا الأمر على الغسل على التأكيد على الاستحباب وليس على الوجوب، بقرائن هذه الروايات. كل الروايات دي تدي لك قرائن أن رأي الجمهور هو الراجح، لأن في رواية هنا قال لك إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، يعني غفر له الذنوب عشرة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني قل أجره. من مس الحصى يعني يقعد يلعب في السبحة، أي السبحة دي زي مس الحصى بالظبط، يقعد ماسك السبحة كده والخطيب قاعد يقول، وهو قاعد يقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله. لا، ينصت أحسن. الإنصات واجب والتسبيح سنة، فلا تقدم سنة على واجب. مش كده الفقيه كده؟ الفقيه يقدم الواجب أولا، بعد ما يخلص الواجب يبقى ينشغل بالسنة. إنما يقول لك إيه؟ اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا. طب حلو، الصلاة على النبي جميل، لكنها سنة الآن، الواجب عليك الآن تنصت للخطيب. فاهم؟ فالإنسان ياخد باله من حته. من مس الحصى فقد لغى، يلعب في الموبايل ويشوف المسد كولز ويبعت مسج ويعمل كده، ما يصحش. يقعد يظبط الساعة ويظبط العمامة ويطلع المراية ويتسرح، كل ده ما ينفعش، كل ده ما ينفعش يا جماعة نرجوك. ويسند على الجدار علشان يروح في النوم، يقعد في حتة علشان يبقى نشيط ينصت. رب كلمة يقولها الخطيب تكون سبب لهداية قلبه، ما يدريش النفع جاي فيه، فعلشان كده ينصت. فما يصحش ان هو ايه، فكلما عمل هذه الامور اللي فيها لغو يقل اجره، يقل اجره، يقل اجره، فيخصم بقى، يخصم. احنا قلنا الجمعه هتغفر ذنوب 10 ايام، يوم هو قال له تقوم تغفر له ذنوب 9 ايام، 8 ايام، 7 ايام، وتفضل تقل بقى، كل ما يعمل حاجه تقل. بعد ما تغفر له ذنوب يوم واحد، وبعدين زود قوي ما تغفرلوش حاجه لانه وقع في التقصير، لان المكافاه تكون لمراعي الادب، لان دي مكافاه من الله، والله لا يكافئ الا من يراعي الادب، فمراعاه الادب مهمه. يبقى اللي مست الحصه دلوقتي اللي هي زي السبح. ما هو الذكر وقت الجمعه هو الانصات للخطيب، ده الواجب، فما ينشغلش هو بقى ايه بالذكر والتسبيح او قراءه ورد القراني او سوره الكهف وقت الخطبه، ما ينفعش. سبحان الله على الكلام، لا بينفعل مع الانصات، ما يجراش حاجه. ما هو لما يذكر النبي الخطيب هتقول صلى الله عليه وسلم برضه، احنا بنتكلم على اللي هو ماشي في وادي اخر والخطيب في وادي، فاهم يعني؟ الخطيب بيخطب وهو قاعد بيقرا ايه في سوره الكهف، عشان يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ما ينفعش كده، فاهم؟ فتنشغل بالإيه؟ بالإنصات، وبعدين تتفاعل مع ما تنصت إليه، إذا دعا تقول آمين، إذا ذكر اسم النبي تقول صلى الله عليه وسلم، إذا حمد الله تحمد معه، إذا جاء بآية فيها تسبيح تسبح معه، لا بأس، لأن ده تفاعل مع، يبقى منصت، ده دليل أنك أنت منصت. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وهنا الجمهور قالوا كده، قالوا جمهور العلماء قالوا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. وقت الظهر، وقت الظهر إمتى؟ عندما تزول الشمس عن إيه؟ عن كبد السماء، أول ما تميل كده وظل الشيء يتحول إلى جهة الشرق، بمجرد ما تحول الظل لجهة الشرق دخل وقت الظهر، هو ده وقت الجمعة عند الجمهور. إلا الحنابلة قالوا أنه يجوز صلاة الجمعة من الضحى، من وقت الضحى، كويس. واستدلوا بأن النبي لما صلى صلاة العيد يوم جمعة، وكان صلاة العيد وقت ضحى، قال من صلى معنا فلا جمعة عليه، ويبقى يصلي ضهر، فاستدل الإمام أحمد أنها تبقى ده وقتها، ولكن النبي قال لا جمعة عليه تيسيرا على أهل العوالي اللي في المدينة البعاد، فيسر عليهم عشان نتلقى. هو لو مشي من صلاة العيد يوم جمعة على ما يوصل بيته يجي وقت الجمعة يرجع تاني، فده إرهاق عليهم، فالنبي يسر عليهم وقال وإن لمجمعون، لأن بيته جنب المسجد، واضح؟ على أي حال هي من النوادر الفقهية، ونقول هذا الأمر حتى لا تعمل به، واخد بالك؟ لكن عند الحنابلة عندهم وقت الجمعة أفضل أن يكون بعد، عند وقت الظهر أفضل، ولكن يصح قبل الزوال، فإن صلوا قبل الزوال صحت الجمعة عند الحنابلة، واضح؟ ولكن في الحالة دي هيبقى عليهم ظهر، لأن هيجي وقت الظهر يصلوا ظهر بقى، وتبقى في الحالة دي صحت الجمعة ولم يسقط عنهم الظهر، واضح؟ وهل الجمعة تسقط الظهر أصلا أم لا؟ فيها مسألة كبيرة. الشافعية قالوا تسقط الظهر لو صلى في مسجد واحد في القرية، يعني المدينة بتاعتنا دي فيها مسجد واحد الجمعة فيه صحيحة تسقط الظهر. طب بس في مساجد كتير، طب مين جمعته اللي تسقط الظهر؟ قال من سبق بالتكبير هو اللي سقط عنه. طب ما احنا ما نعرفش مين اللي سبق، قال لك يبقى كله يصلي الظهر بعد الجمعة. الشافعية رأيهم كده، الشافعية رأيهم ايه؟ صلي الجمعة وتصلي الظهر، إلا لو صليت في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ما عليكش ظهر. والملكية عندهم تسقط الظهر لو صليت في المسجد القديم، يعني في مصر تصلي في عمرو بن العاص، الملكية صلى في عمرو بن العاص يبقى ما يصليش ظهر، صلى في غير عمرو بن العاص يبقى يصلي ظهر، لأنه ليس هو المسجد القديم. فيها مسائل، لكن الأحناف والحنابلة عندهم الجمعة تسقط الظهر مطلقا وخلاص وريحت نفسه، هو ده اللي عليه معظم الناس ماشيين على مذهب الحنابلة، الأحناف والحنابلة. فرضي الله عن الإمام أبو حنيفة ورضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل، صحح صلاة ناس كثيرين، لكن أنا شخصيا في نفسي أنا أصلي الظهر وأصلي الجمعة طول عمري كده، حتى ناخد ثواب 6 فرائض في يوم الجمعة بدل ما نصلي 5 فرائض، يبقى خدنا وإحنا بنتمحك، فلقينا إن الشافعية رأيهم يزود الأجر، فمشينا مع رأي الشافعية عشان نزداد أجرا، ولم نحكم على الناس بمذهبنا، يعني ما قلناش للناس لازم تعملوا كده، تعمل في نفسك ما فيش مانع، انما تعملها قضية بقى وتجمع الناس ولازم مش عارف ايه وتعملها قضية كبيرة، لا ما يصح، لان هي مسألة اجتهادية. المسألة مسألة اجتهادية، واضح؟ ليه؟ لان الصحابة لم يجمعوا يوم الجمعة في اي مسجد الا مع النبي بس، وكانوا يغلقوا كل مساجد المدينة ويصلوا في مسجد، يبقى لا تصح الا في المسجد واحد الجامع. تعددت المساجد بعد وفاة النبي، فلما كثرت المساجد نشأ الخلاف بين الفقهاء، تبقى صلاة الجمعة تصح في أي مسجد؟ فالإمام مالك قالك في القديم، في المسجد القديم تسقط الظهر في المسجد القديم. طب في غير المسجد القديم؟ قالك يبقى يصلي ظهر والجمعة ما يجراش حاجة. ده رأي الإمام مالك. والشافعي قال الأسبق، اللي هيسبق بتكبيرة الإحرام يبقى هو اللي انعقدت له جمعة تسقط الظهر. طب واحنا ما نعرفش الأسبق، قالك يبقى كله يصلي ظهر احتياط. فهمت طريقة التفكير؟ والإمام أبو حنيفة قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن صلاة الجمعة، لم يرد قول واحد من النبي إن اللي يصلي جمعة يصلي ظهر في أي حتة تاني. خلاص، والصحابة كانوا يصلوا جمعة مع النبي ويروحوا ما يصلوش الظهر، يبقى خلاص يبقى الجمعة تسقط الظهر مطلقة. واخد بالك؟ ده رأي الإمام أبو حنيفة، وده المشهور اللي عليه معظم الناس. طول عمر الناس يروحوا المساجد يصلوا الجمعة ويروحوا ما عليهمش ظهر، خلاص يصلي سنة الجمعة بقى ويتغدى وبتاع ويعيش حياته، ولما يجي العصر يروح يصلي العصر، مش كده؟ ده اللي ماشي. فكله صح والحمد لله، كله صح والحمد لله، هذا من فضل الله عليه وسع على الناس. فالأمر إيه؟ لأنها كلها محتملة، وهو خلافهم يريد أن يطيع الله ورسوله، كل واحد حريص أن يطيع الله ورسوله. فهم؟ فإن أخذت أنت برأي الشافعية مثلا وصليت ظهرا لا تجعلها قضية وتدعو الناس إليها. والله واحد حب يقتنع زيك كده ما يجريش حاجة. بعد مساجد الشام يعني نبأني أحد الطلبة اللي كانوا بيدرسوا معي من الشام، هو قال إن في بعض المساجد هناك بعد ما يصلوا الجمعة يقيموا الصلاة والمسجد كله يقوم يصلوا ظهر، عادتهم في بلادهم كده، يعني الإمام يسلم من صلاة الجمعة والمقيم الصلاة يقيم ويروحوا واقفين يصلوا الظهر 4 ركعات. لا لا، هناك في الشام فيها شافعية كتير، فالمذاهب دي قال دي مساجد شافعية هناك، دي مساجد شافعية هناك. الشام فيهم أحناف وفيهم شافعية وفيهم مالكية، فيهم كل المذاهب، لكن معظم اللي بيمسكوا المناصب بيتلاقيهم أحناف. ليه؟ لأن كان زمان الحكم التركي كان يجعل التقاضي بمذهب الحنفي، التقاضي يبقى بمذهب الحنفي، لكن مصر كانت مستقلة عن الأتراك، بالرغم أن الأتراك كانوا هم الخلافة، وكانت عاملة قاضي شافعي وقاضي مالكي وقاضي حنفي وقاضي حنبلي. مصر وحدها كده ماشية طول عمرها، ماشية بإيه؟ بطريقتها، واخد بالك؟ مستقلة يعني. فكان في 4 قضاة على 4 مذاهب، والناس المتنازعة يختار القاضي اللي يناسبه، يرفع قضيته عند القاضي اللي يناسبه. هنا القاضي الشافعي عايز ترفع قضيتك عن الشافعي، يرفع قضيتك عن القاضي الشافعي، وهكذا. خدت بالك؟ مصر كانت ماشيه بهذا النظام حتى ايام الحكم الايه؟ التركي العثماني. لكن معظم بلاد المسلمين اللي كانت تحت الحكم التركي والعثماني كانت تتقاضى على مذهب الاحنف، وعشان كده كان اشتهر عند عقد الزواج يقول ايه؟ يقول زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسول الله وعلى مذهب ابي حنيفه النعمان، يعني عند التقاضي، يعني لو حصل خلاف هنتقاضى على مذهب ابي حنيفه النعمان. كانت مشهوره الصيغه دي زمان يعني. كل دي تفاصيل يعني عليها، لكن الخلاصه ان لا تجعل الخلاف الفقهي سببا لتفريق المسلمين، هي دي المهم، تكون عندك علم وبصيره، والا تبقى طريقتك وهابيه، لان الوهابيه عملوا ايه؟ خلوا الخلاف الفقهي جعلوه من الاصول، وصاروا يحاربون من اجل ان يفرضوا مذهبهم ويجعلوا مذهبهم هو الدين. هي دي المشكله، هي دي القضيه اللي احنا عايزين نقاومها. طول عمر المسلمين عندهم اراء ومذاهب وفروع، وطول عمرهم مسلمين متحابين، فلا داعي لهذه الفرقه التي نحن فيها. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. والنواضح جمع ناضح، والناضح هي الناقة التي يستسقى عليها الماء، يعني بتحمل الماء. بيقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، يعني كانوا يأخروا ليل التبكير، يأخروا إيه انشغالهم بجلب الماء حتى ينتهوا من صلاة الجمعة. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس، اللي هي وقت الظهر. وعن أبي قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد حا قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديث: حين تزول الشمس، يعني النواضح. وعن أبي قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. القيلولة اللي هم الناس تستريح في النهار شوية، كانوا الناس تحب إيه في القيلولة اللي هو أقام الليل وصلى الفجر، يجي مثلا الساعة 9 10 كده يحب ينام له كده قد نص ساعة ساعة، يسموها القيلولة، قائلة الضحى. يوم الجمعة كانوا يأخروها لحد بعد الجمعة. ليه؟ لأنه مشغولين بالاستعداد للجمعة، وكانوا يأخروا حتى الطعام اللي ياكلوه في الغداء اللي هو الصبح، يعني كانوا ياكلوا غدوة الصبح وغدوة وعشوة بالليل، وجبتين. المصريين خلوا الصبح يسموه فطار علشان انت صايم طول الليل نايم، ما بتاكلش وانت نايم بصايم. فالمصريين سموا الأكلة الصبح فطار، ليه؟ عشان طول الليل انت صايم مسكين ما بتاكلش بقى. المصريين يحبوا ياكلوا على طول، طول ما هم صحيين عايزين ياكلوا، فسموا الصبح فطار. هي الصبح ده اسمه غدا لانها بعد الغداء، والغداء هو الصبح، فاهم؟ فكان حقها يبقى اسمها الغداء. وخلوا في الظهر ايه وجبه كده في اثناء الظهر كده ولا بعد العصر يسموه الغداء. دي بدعه ابتدعها المسلمون، وبعدين بعد كده ياكلوا في العشاء كمان ثلاث وجبات، ويقولوا في عرق في القفا، يقول العشاء العشاء، يعني لو نمت من غير عشاء في عرق في القفاك يصحيك بالليل، يقول لك قوم كل بالليل. علشان ايه؟ كل عند الصوفيه ما يحبوش الثلاث وجبات دي، يقول لك اللي ياكل كتير ينام كتير، يتنايبوله كتير يقل ذكره. فالاحسن تبقى وجبتين، وجبه في اول النهار وجبه في اخر النهار وخلاص، واثناء النهار تبقى نشيط. فمعظم الصوفيه يحبوا حكايه ايه؟ ان انت تاكل وجبتين بس، واخد بالك ازاي؟ يقولوا وجبه الصالحون وجبتهم ايه؟ وجبه واحده، والمتقين وجبتين. فقالوا له: طب وثلاثه؟ قال: هذه يتخذ له مدود. مدود يعني ايه؟ يعني ده بهيمه بقى قاعد طول النهار على المداوي بياكل طول النهار، ده بهيمه بقى ترى الله برسيمه. فالمهم يعني ايه؟ الاقلال من الطعام مطلوب، لكن الامتناع عن الطعام يمرض، والاكثار من الطعام برضه يمرض. فالاقلال عن الطعام معناه عدم الاكثار، مش معناه الامتناع بالكليه، لان في بعض الشباب يفهم الامتناع بالكليه يوم يجي له مرض خطر. الا تاكل الا اذا جوعت، واذا اكلت لا تشبع. الاعتدال كويس. فالصحابه كانوا يأخروا قائله الضحى يوم الجمعه، ليه؟ حتى يبكروا للمسجد. وبعد الجمعه بقى ياكلوا، لانه كمان ما تغدوش الصبح. ليه؟ لانه خلص الفجر راح بيته، اشتغل في غسل الجمعه واستعد ولبس ثيابه وتطيب وذهب للمسجد، وقعد يذكر الله لحد ما صلى الجمعة. يجي يخلص صلاة الجمعة يبقى عايز ينام وياكل، فهمت ازاي؟ يروح واكل ونام شوية، يوم قائلة الضحى يعملها بعد صلاة ايه؟ الجمعة. ادي معنى كلام الصحابة. قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نجمع